بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 41 في مذاكرة محرر الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الهادي رحمه الله وجزاه عنا وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف محمد بن أحمد بن عبد الهادي في كتابه المحرر في كتاب الصلاة: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك. عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري رضي الله عنه قال: حدثني أبو عامر وأبو مالك الأشعري رضي الله عنهم: والله ما كذبني، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم لحاجة فيقول: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم، ويمسح آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. فقال: قال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد عن عطية بن قيس عن عبد الرحمن بن غنم، ولا التفات إلى ابن حزم في رده له وزعمه أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام. وقد رواه الإسماعيلي والبرقاني في صحيحهما المخرجين على الصحيح بهذا الإسناد ولفظهما: ويأتيهم رجل لحاجة، وفي رواية: فيأتيهم طالب حاجة، وفي رواية: حدثني أبو عامر الأشعري، ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجوني البصري عن هشام، رواه أبو داود، ولفظه: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخز والحرير. وذكر كلاما قال: يمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة، والخز هنا نوع من الحرير. الحمد لله. هذا الباب 17 ترجم له بقوله: باب ما يمنع لبسه أو يكره وما ليس كذلك، أي ما يحرم لبسه من الملابس وما يكره لبسه وما يباح لبسه، فذكر الأنواع الثلاثة. وهذه الملابس لأن بها صحة الصلاة من حيث ستر العورة، فإن العورة سترها شرط لصحة الصلاة، فذكر في أثناء ذلك ما يتعلق بهذه الملابس من حيث الأحكام. والملابس المحرمة هي ملابس الذهب للرجال، وملابس الحرير للرجال، هذا ما حرم في نوعه، وما حرم في لونه يأتي أنه يحرم على الرجال لبس المعصفر والمزعفر. وذكر فيه الحديث حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي، ليكونن أي في المستقبل. والحديث هذا من أعلام النبوة، ذكر أمرا وقع في أمته عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق عن الهوى. ليكونن من أمتي أقوام، دل على كثرتهم وأنهم عدة جماعات، يستحلون أي يجعلون هذا الحرام حلالا، يستحلون الحر، وأصل الحر هو فرج المرأة، المقصود به ها هنا الزنا، يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري معلقا مجزوما به من طريق هشام بن عمار بسنده. وقد وصل هذا التعليق البرقاني والإسماعيلي في مستخرجيهما، كما وصله أبو داود رحمهم الله في سننه. وهذه العلامات الأربع التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، فوجد من استحل الزنا، وهذا ظاهر في هذا الزمان، سموه حرية شخصية وسموه علاقات عامة، استباحوا به هذا الجرم العظيم الذي هو من كبائر الذنوب، بل زادوا على شيء أعظم من ذلك مما تتنافى عنه الفطر، وهو استحلال نكاح المحارم والزنا وزنا المحارم. والشريعة عظمت شأن الزنا فنهى الله عن قربه، فكيف عن الوقوع فيه؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يغار، وغيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته. ورتبت الشريعة على الزنا أنواع العقوبات، وهي في مجملها أربع عقوبات. العقوبة الأولى إذا كان الزاني محصنا فعقوبته الرجم. العقوبة الثانية إذا كان الزاني غير محصن فعقوبته الجلد 100 وتغريب 1 سنة. العقوبة الثالثة إذا كان المزني بها جارة للزاني فشرها شر من 10 زنوات. العقوبة الرابعة إذا كان المزني بها من المحارم، فمن وقع على ذات محرم فاقتلوه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا الشارع لما أمن جانب الرجل مع المرأة فانتهك هذا المؤمن جانبه، تغلظت بالتالي عقوبته وإثمه. يستحلون الحرى والحرير، والحرير المراد به الحرير الطبيعي، يسمى بعدة أسماء بحسب أنواعه. من أسماء أنواعه الخز، وهو مأخوذ من دود القز، ومن أنواعه القسي أو القسي، والحرير الطبيعي حرام على الرجال دون النساء. أما الحرير الصناعي فمباح للرجال وللنساء، وإنما يباح من الحرير ما كان للضرورة، ما كان للضرورة كما يأتي إن شاء الله. يستحلون الحرى والحرير وهذا الشاهد، والخمرة التي هي أم الكبائر يستحلونها، ومن أسباب استحلالها أن تسمى بغير اسمها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأتي أقوام يشربون الخمر يسمونه بغير اسمه، ويكون الربا يسمونه بغير اسمه. والآن اسم الخمر قليل الشائع، الأسماء المحدثة عرق، شمبانيا، ويسكي، مشروبات فرفشة، مشروبات روحية، والخمر والمعازف، والمعازف آلات العزف واللهو، من الطبل إلى كل ما اخترعه الناس في هذه الآلات، سواء كانت بذاتها أو بصوتها، كما يسمى الآن الأورغ، أو أصوات تستحدث من الكمبيوتر تطابق أصوات المعازف. فالعبرة بالصوت لا بذات الآلة. وقد سبق لنا حديث أبي بكر أنه قال: أبي مزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم في الدف، وأقره النبي على ذلك ونهى ولم يرضى إنكاره عليهما لأنه يوم عيد. والحديث رده أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى وأعله بالانقطاع، وقوله متعقب، وقد أطال المصنف ابن عبد الهادي في التخريج هنا في الرد عليه، وإلا فقد أطال عليه ابن القيم في غاث اللهفان من وجوه كثيرة في بيان إعلال ما ذكر. وصار تعليل ابن حزم للحديث فتنة لمن بعدهم من ذوي الأهوى وممن غلبتهم نفوسهم وأهواءهم، أو تبريرهم للباطل، وإلا فإن تحريم المعازف يكاد يكون أمر غير مختلف فيه عند السلف. نعم لا يبلغ الإجماع الذي هو يأثم مخالفه، لكن يكاد يكون أمر واضح في كراهيتهم له وتحريمهم إياه. نعم. أحسن الله عليكم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري. نعم، حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها أي في صحافهما، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. وقد سبق في باب الآنية تنبيه على هذا، لأن الذهب والفضة عملتان للناس، الذهب عملة بيعهم وشرائهم، وكذا الفضة، فاتخاذها أواني مما يفقد هذه العملة قيمتها ويضر بهم. كذلك فيها كسر للنفوس الضعفاء والفقراء والمعوزين، وأعظم من ذلك ما جاء فيه من الوعيد، فإنه جاء الوعيد أن من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. وأبيح الذهب تحليا للنساء، ولم يبح اتخاذه أواني أو تحفا. والآن يحطون مقابض الأبواب والمفاتيح وكراسي الله يعزكم الحمامات وربما المسابح من الذهب والفضة، هذا كله حرام، كل هذا محرم. شاهده في الحديث قال: وعن لبس الحرير والديباج، والديباج نوع من أنواع الحرير، وأن نجلس عليه أي يتخذ فروشا. فلا يجوز اتخاذ الحرير والديباج مفارش يجلس عليها يلتحف بها، هذا في الحرير الطبيعي، أو ما يأتي الإذن فيه مما كان مخلوطا. ولهذا الفقهاء يقولون: ويحرم استعمال مموه أو منسوج من ذهب قبل استحالته، وثياب حرير، ثياب الحرير محرم على الرجال، وما هو أكثر ظهورا على الذكور أي ما يلبسه الرجال، فلا يصح للنساء أن يلبسنه، وما يلبسه النساء لا يصح للرجال أن يلبسوه، وما هو أكثر ذكورا وما هو أكثر ظهورا على الذكور. وإلا أو لا ما استويا ما يلبسه الرجال والنساء مثل السراويل والفنايل، ما استويا ها هنا وها هنا فالأمر فيه سعة، أو لضرورة، إذا لبس الحرير لضرورة كمن به حكة أو قمل أو حساسية فإن هذا مباح للضرورة. وما أبيح للضرورة من الذهب أيضا سن الذهب في الزمن الماضي، والأنف إذا قطع اتخذ من ذهب، أما الآن فالحمد لله السن لا ضرورة في وضعه من ذهب، لأن هناك من العاج ومن غيره ما يغني. وقالوا سن الذهب لأنه لا يصدأ، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشوا أو كان علما أربعة أصابع فأقل، لا يباح في الحرير إلا ما كان أربعة أصابع فأقل، كذا نص الإمام أحمد، لأنه ثبت عن الصحابة أنهم رخصوا في أربعة أصابع، وسيأتينا أنه رخص لهم كما في غزو أذربيجان في إصبعين، وأشار الراوي إلى السبابة والوسطى كما يأتي. يعني إذا كان الحرير أربعة أصابع فأقل على حافة الثوب فهذا جائز، أربعة أصابع مكروه، أقل هو الجائز لأجل الحاجة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي عثمان النهدي قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد أن النبي صلى الله عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى فيما علمنا أنه يعني الأعلام، متفق عليه. نعم، يقول أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل الرياعي رضي الله رحمه الله، وهو من المخضرمين، أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام، قال: أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن في أذربيجان، أي مجاهدون مع عتبة ابن فرقد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، أشار بالإصبعين أي هذا المقدار فأقل. طيب، يعني أن يكون أعلاما مقدار إصبعين فهذا جائز، والفقهاء قالوا إلا أربعا، إلا أربعة أصابع فأقل أو فما دون ذلك. لماذا؟ لأنه جاءت روايات أخرى ذكر ثلاثة الأصابع وذكر الأربعة، لا أن يكون أكثر ملبوسه بالحرير. وأذربيجان من بلاد خراسان، وهي البلد المعروفة الآن، عاصمتها باكو ونواحيها، وقد جاهد فيها من الصحابة ابن عمر، وأدركهم فيها الثلج 6 أشهر وهم يقصرون الصلاة حتى ذاب الثلج فرجعوا إلى بلاد العراق. نعم، أحسن الله عليكم. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى نبي ولمسلم عن إيش؟ أحسن الله عليكم، عن عمر. نعم، ممنوع من الصرف. نعم، أحسن الله عليكم. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4. وقال الدارقطني: في من فرد به مسلم لم يرفعه عن الشعبي غير قتادة هو مدلس، لعله بلغه عنه. وقد رواه شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر رضي الله عنه قوله، وكذلك رواه بيان وداود بن أبي هند عن الشعبي عن سويد عن عمر رضي الله عنه قوله. هذه الرواية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو 3 أو 4، فمنتهاها 4، وهذا وجه تحديد الفقهاء بأن يكون موضع أعلام وخطوط الحرير 4 أصابع فأقل. وقد تعقب الدارقطني مسلما في أن هذا موقوف على عمر، وكأن المصنف يوافق الدارقطني في هذا التعقب في أنه موقوف على عمر من قوله، ولو صح عن عمر موقوفا لكن هذا ليس مما يحتمله الرأي والاجتهاد، لأنه مبناه على التحريم، ويشهد له الحديث السابق في كتابته للناس في نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الحرير. نعم، أحسن الله عليكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير رضي الله عنهما في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه. وفي البخاري: شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني القمل، فأرخص لهما في الحرير فرأيته عليهما في غزاه، عليهما في غزاة أي من غزواتهما. هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه في ترخيص النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير، فإنهم لبس عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام رضي الله عنهما لبس قمصا من حرير لحاجة. ما الحاجة؟ الحكة والقمل، ولهذا أبيح فيه لضرورة ولحكة ولقمل ولجرب، يعني الأمراض الجلدية التي تورث الحساسية يجوز فيها لبس الحرير الطبيعي، لا أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشوا إذا كان الحرير محشوا فيه بما لا يتجاوز 4 أصابع فأقل. وترخيصه لهذين الصحابيين ابن عوف وابن العوام رضي الله عنهما لأجل الحكة ولأجل القمل، ولو زاد على 4 أصابع، ولو زاد ذلك على الأصابع 4، لأن هذا من باب الحاجة، والرخصة لهؤلاء تدل على تحريمه لغيرهم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا، فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم، يقول علي رضي الله عنه: كساني أي أهداني النبي صلى الله عليه وسلم حلة. الحلة هي العباءة، تسمى حلة، تسمى بشت، تسمى عباءة. حلة سيرة، السيرة نوع من أنواع الحرير. فلما كسوتها لبستها رأى علي الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام من كراهية ذلك، وهذا من وجوه إنكار المنكر بالفعل من غير قول. قال: فذهبت فشققتها بين نسائي، ومعنى نسائه معنى ما عنده إلا فاطمة من الزوجات، لكن دخل في نسائه أخواته خالاته وعماته وبنيهم وبناتهن، فإن هؤلاء من نسائه. إذن دل ذلك على تحريم لبس الحرير الذي يجوز منه لبسه للضرورة أو لحكة أو لمرض أو قمل أو جرب أو حشو أو كان أعلاما 4 أصابع فما دون. أعلام أي خطوط 4 أصابع فما دون ذلك، كما سبق في حديث عمر أو في حديثي عمر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وقيل إنه منقطع. نعم، هذا حديث أبي موسى الأشعري عبد الله ابن قيس الأشعري اليماني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أي لبس الذهب ولبس الحرير، وإلا آنية الذهب والفضة محرمة على الرجال والنساء. والحرير هنا هو الحرير الطبيعي، فخرج به الحرير الصناعي. حرم على الذكور وأبيح للنساء. والقول بأن الحديث هذا منقطع ذكره الدارقطني، وإلا في الحديث صحيح كما صححه غير واحد من أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. وعن شعبة عن فضيل بن فضالة عن أبي رجاء العطاردي قال: خرج علينا عمران بن حسين رضي الله عنه وعليه مطرف خز، فقلنا: يا صاحب رسول الله، تلبس هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، والبيهقي واللفظ له. وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: فضيل بن فضالة الذي روى عنه شعبة ثقة، وقال أبو حاتم هو شيخ. نعم، هذا الحديث في خروج حذيفة رضي الله عنه، خروج عمران بن حسين رضي الله عنهما وعليه مطرف خز. المطرف نوع من أنواع الأرضية، فهل كله حرير أي خز، أو أنه في أعلامه وأطرافه وحاشيته؟ الظاهر أنه كذلك في حاشيته. فقيل له: يا صاحب رسول الله، أتلبس هذا؟ على جهة الاستنكار. قال: إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى أثر نعمته عليه. والحديث الكلام عليه من عدة جهات. أولا، من جهة ثبوته، ولهذا أعل في فضالة حتى قال فيه أبو حاتم شيخ، ومعنى الشيخ أنه قد يرد عليه الوهم والضعف، الفضيل بن فضالة. فإذا ثبت الحديث فمحمول على ما كان أعلاما في إصبع أو إصبعين أو ثلاثة، فإن كان كله مطرف من خز، كساء من خز، فلعله خفي على عمران النهي في هذا الحديث. الاحتمال الرابع أن يكون من أصحاب الحاجة لحساسية في جلده، فإن من الناس من يتحسس بحكة أو غيره، فيكون هذا مما يدخل في الترخيص له، كما رخص بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في لبس القميص من الحرير للزبير وعبد الرحمن بن عوف. وهذا وجيه فيما إذا اعتبر المطرف نوع من أنواع القمص يلامس الجلد. وعلى كل حال العبرة بنهي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعارض نهيه بفعل غيره، وإنما يعتذر بفعل المخالف أو بقوله إذا خالف الحديث بهذه الوجوه. وقوله إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، هذا ثابت كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: إن الله لا يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. الله يحب ذلك ويرضاه من عبده. قد عزمنا الشيخ بن باز رحمه الله مرة، فجلست بجواره على الغداء، فلاحظته كلما أكل لقمة أو لقمتين حمد الله، فسألته عن وجه ذلك، قال: إنها السنة. ثم استدل بحديث أنس في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل احرقهما. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر، رواهما مسلم. القسي بفتح القاف، القسي. نعم، أحسن الله عليك. هذان الحديثان أخرجهما مسلم في الصحيح. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين. ثوبان يطلقان من باب التغليب على الكساء والرداء، معصفرين أي مصبوغان بالعصفر. عندنا معصفر وعندنا مزعفر، والمزعفر هو البرتقالي الخالص، والمعصفر الأحمر. فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ على سبيل التعظيم والتفخيم والتقبيح. فقلت: يا رسول الله، أغسلهما؟ قال: بل احرقهما. ونهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس المعصفرين المصبوغين بالعصفر فيجعلانه أحمر لأنه لباس أهل الديانات الباطلة، ويلبسه طوائف من النصارى، من نصارى الأرثوذكس. وفي حديث علي رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي والمعصفر. وأما المزعفر وهو المصبوغ بلون الزعفران الخالص حتى يكون كاللون البرتقالي، فلأنه لباس أهل الديانات الوثنية، ويلبسه الآن متنسكة وكهنة الهنادكة والبوذيين، فهذا وجه في تحريمه من هذه الجهة لأن لا يشابههم، ولهذين اللونين خاصة في حق الرجال. أما الأحمر غير الخالص والمزعفر والمعصفر غير الخالص فهذا جائز، هذا ما حرم لأجل لونه. نعم، أحسن الله عليكم. وروى من حديث مصعب بن شيبة، وروى يعني مسلم. نعم، أحسن الله عليكم. وروى من حديث مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر، مرجل بالحاء بالجيم، إيه؟ وعليه مرط مرجل من شعر أسود. نعم، النسخة هذه ظاهر بالحاء يا شيخ، بالحاء، إيه؟ من رحلة المقيطب، الله يعني. إيه مرجل، إيه؟ يعني الذي عليه نقش يشبه نقش الرجال في مربعات وأشباههم، وهذا فيه إباحة بقية الألوان إلا ما حرمه الشارع كالمعصفر والمزعفر، وبقية الألوان فجائزة. والقاعدة أن كل لباس الأصل فيه الحل ما إلا ما حرم في مادته أو حرم في لونه. ثم تضابط ثالث، إذا كان أكثره ظهورا على النساء، أكثر ما يلبس هذا النوع النساء فيحرم لأجل ألا يشابه الرجال النساء. في الزمن الماضي في السراويل مشتركة، لكن في زمننا هذا ترفهنا وأصابتنا الحمد لله النعم، فصار للنساء لباس يخصهن داخليا وخارجيا، وللرجال كذلك لباس يخصها، فلا يحرم. إذن الذي يحرم على الرجال ما هو أكثر ظهورا على الرجال يحرم على النساء، وما هو أكثر ظهورا على النساء يحرم على الرجال. فهذه ثلاثة ضوابط: ما حرم لأصله كالحرير ولباس الذهب والفضة، وما حرم للونه، وما حرم لاستعماله، فما استعمله كثيرا النساء حرم على الرجال، وما استعمله كثيرا الرجال حرم على النساء. وكان لباسه عليه الصلاة والسلام لباس التواضع والبذلة، ففي الصحيحين أن أعرابيا جذب رداءه عليه الصلاة والسلام وكان خشنا فأثر في صفحة عنقه مخشها مخشا ظاهرا، وكان يلبس عليه الصلاة والسلام تواضع الثياب من شعر متى حصل لهم الكتان القطن، ومع ذلك كان يتجمل للجمع والعيدين وللوفد، فكانت له حلة حمراء، وليس الحمار الخالص مثل لون الدم، لا، اللي يسمونها الآن اللون البني، اللون البني بدرجاته. الألوان التي تذكر في الأحاديث متفاوتة: أبيض وأسود وأحمر، والمنهي عنه المعصفر والمزعفر، وهذه لها درجات. الأحمر الخالص هذا المنهي عنه في حق الرجال، أما وعليه حلة حمراء يعني أحمر غامق أو بني فاتح أو بني غامق أو عودي على الأوصاف التي تسمونها الآن. نعم، أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس: انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وعند البخاري: وصلوا حتى ينجلي، وليس عند مسلم: انكسفت الشمس لموت إبراهيم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين عن حديث المغيرة أن الشمس انكسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى مات إبراهيم؟ مات بعد حجة الوداع، قيل في صفر وقيل في المحرم. فحصل أنه لما مات إبراهيم وكان صغيرا انكسفت الشمس في ذلك اليوم، فخرج صلى الله عليه وسلم خائفا فزعا يجر رداءه. لماذا كان خائفا؟ يظن أن الساعة قامت، فأمر بلالا أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، ولهذا هذا نداء صلوات الكسوف والخسوف: الصلاة جامعة. صلاة العيدين لا نداء لها، صلاة الجمعة نداؤها كنداء الظهر. وصلى بالناس صلاة الكسوف الآتي بيان صفتها، وأقام فيها قياما طويلا، فلما فرغ من صلاته حتى إنه في ذلك في تلك الصلاة دخلت أسماء على عائشة فزعة: ما بال الناس؟ وعائشة تصلي فأشارت بالسبابة إلى أين؟ إلى السماء، أعطنا ماء. فقال عليه الصلاة والسلام لما انصرف من صلاته: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. وهذه تسمى بالموعظة وليست خطبة، موعظة تكون عقب صلاة الكسوف، ويستحب أن يعظها واقفا وإن جلس فلا إشكال. قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. يبطل به اعتقاد أهل الجاهلية، حيث كانوا يعتقدون أن الشمس تنكسف إذا مات عظيم أو ولد عظيم. فوافق يوم كسوف الشمس موت إبراهيم ابنه عليه الصلاة والسلام، فذكر بهذا السبب إبطال هذا المعتقد الجاهلي الفاسد. ولكن يخوف الله بهما أولياءه، يخوف الله بهما أي بالشمس والقمر وخروجهما عن سيرهما المألوف، فإن الشمس مشعة مضيئة، والقمر كذلك في البدر، فإذا انكسف أحدهما اختل نظامه. فتنبيه أن الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتموهما أي الكسوف والخسوف فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. إذن صلاة الكسوف والخسوف لا بمجرد الإعلان عن أنه سيكسف الشمس أو القمر كما يحصل الآن، وإنما بوجود هذا الكسوف والخسوف، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما، رأيتم الكسوف والخسوف فإيش؟ فافزعوا إلى الصلاة وادعوا. والدعاء هنا يراد به الدعاء الخاص، وهو ماذا؟ الصلاة، حتى ينكشف ما بكم. في الرواية الأخرى: حتى ينجلي. وجاء في الرواية الثالثة: فعليكم بالصلاة والدعاء والصدقة. ولهذا يصلونها جماعة وهو الأفضل، ويصلونها فرادا، حتى المرأة تصليها في بيتها. قوله حتى ينجلي يستحب أن يطيل فيها الصلاة كما يأتي في فعله عليه الصلاة والسلام. طيب، إذا انصرفوا من صلاتهم ولما ينجلي هذا الكسوف والخسوف لا يعيدون الصلاة، وإنما يشتغلون بالتسبيح والدعاء والاستغفار. والكسوف للشمس إنما يكون في النهار وغالبا بعد الفجر بعد طلوع الشمس، والخسوف للقمر إنما يكون في ليالي الإبدار، لا يكون في ليالي الإسراء. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، ولهذا يقول الماتر رحمه الله: وآكد صلاة التطوع كسوف وخسوف ثم تراويح، ثم تراويح. نعم، أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: انخسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد، ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو أصل في هذا الباب، أصل في باب الكسوف والخسوف في صفة الصلاة. فإنه عليه الصلاة والسلام لما كسفت الشمس قام قياما طويلا قدره الصحابة بنحو من قراءة البقرة، ولما كان الصحابة أهل قرآن كان حذرهم للوقت بهذا القرآن، إذ البقرة أطول سور القرآن. ولهذا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في وصف طول دعائه صلى الله عليه وسلم أنه دعا دعاء طويلا نحو من قراءة سورة البقرة لما رمى الجمرة الأولى ولما رمى الجمرة الثانية. وهذا يدل على طول صلاته صلى الله عليه وسلم. فطول صلاته صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لأنها آية، وهذه الآية إنما تكون تخويف لعباد الله، فأطال فيها القيام وأطال فيها الصلاة. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم، أنه إذا أفزعه شيء، والكسوف والخسوف من هذا الإفزاع، إذا أفزعه شيء وصل به إلى الصلاة يجعل الصلاة مفزعه ومنتهى فزعه عليه الصلاة والسلام. وصفة صلاة الكسوف أنه وقف وقوفا طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقرأ قراءة طويلة نحو من وقوفه الأول ثم ركع ركوعا طويلا، فهذان ركوعان في ركعة واحدة. الركوع الأول سنة، والركوع الثاني هو الفرض وهو الواجب، فمن فاته الركوع الأول الحمد لله، انقضاه على صفته فنعم، وصلى في الركعة الثانية مثل الركوع الأول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. أمر بذكر الله، وهذا الذكر المطلق حمل على المعنى المخصوص كما جاء في رواية أخرى: فافزعوا إلى الصلاة والصدقة والدعاء، لأن هذا من ذكر الله المخصوص، والصلاة هنا والدعاء هنا المراد به صلاة الكسوف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قالوا: يا رسول، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، أي تقدم لتناول ثم تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: إني رأيت الجنة فتناولت عنقودا، عنقود عنب أو من ثمرها، ولو أصبته لأكلتم منه، هذا خطاب لأمة كلهم، ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قط أفضع من هذه النار. كشفت له في عرض الجدار صلى الله عليه وسلم، يراها هو ولا يراها أصحابه وهم وراءه، والله على كل شيء قدير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ورأيت أكثر أهلها، أهل إيش؟ الدنيا أو النار؟ النار، النار. ورأيت أكثر أهلها النساء، وفي أحاديث أخرى: رأيت أكثر أهل الجنة من؟ الفقراء، وهم أول من يدخلها. قال: بما يا رسول الله؟ ليش أكثر أهلها النساء؟ قال بكفرهن، ثم قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. كفران العشير كما بينه عليه الصلاة والسلام، يحسن أحدكم إليها الدهر كله، أكثر عمره في إحسان، فإذا رأت منه مرة ما يسوءه قالت ما شفنا منك خير، مير أنت ما دخلت علينا بشيء نبد، كل حياتنا معك في كدر وفي غثاء، هو مرة واحدة. ليه؟ لأن الذاكرة مساحة، ذاكرتها تمسح. هذا من كفران العشير الذي نهاهن الله عنه بهذا الوعيد. وهذا من كفر الإحسان، يحسن إليها وتكفر هذا الإحسان أي تجحده. فالكفران هنا بمعنى الجحود. وجاء في الرواية الأخرى ولكني أكره الكفر في الإيمان، في حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس لما خالعت منه. الكفر هنا ليس الكفر الذي هو ضد الإيمان، ولكن كفران العشير، عدم القيام بحقه. فأل هنا أل العهدية، اللهم صلي وسلم عليه. نعم أحسن الله عليكم. إذا لم يدرك الركوع الأول، بمعنى أنه لم يدرك الركعة، إذا ما أدرك الركوع الأول، إذا ما أدرك الركوع الأول ففيه خلاف الجمهور على أنه يقضيه، لأن الأول عندهم هو الأوجب من الركوع الثاني. نعم أحسن الله عليكم. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم سجد. قال والأخرى مثلها، رواه مسلم. وفي لفظ له صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك. وحكى الترمذي عن البخاري أنه قال أصح الروايات عندي في صلاة الكسوف 4 ركعات في 4 سجدات. نعم اختلف الرواة في هذه في صلواته عليه الصلاة والسلام في الكسوف، فجاءت عدة أحاديث مع أن الوقوع إنما وقع مرة واحدة. فجاء في حديث علي رضي الله عنه أنه إنما ركع 4 ركوعات في 8 سجدات. وأحسن ما في هذا منهج الترجيح الذي مضى عليه الإمام البخاري لما قال أصح ما ثبت في ذلك عندي أنها 4 ركوعات في 4 سجدات. وعلى هذا أكثر الأحاديث الصحيحة المخرجة في الصحيحين من حديث عائشة والمغيرة وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس رضي الله عنهم. نعم أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم هذه صلاة الكسوف ينادى لها بهذا النداء الخاص وهو مستحب، الصلاة جامعة، ويروى فيها بالوجهين، الصلاة بالنصب على الإغراء أغريكم الصلاة جامعة، أو الصلاة جامعة ليجتمع الناس، فليس أذانها كأذان الصلوات، وإنما إعلام مخصوص الكسوف والخسوف. وهذا الأذان سنة، والإعلام به سنة، كم مرة يكررها؟ يكررها تكرارا حتى يسمع، مو حتى يجتمع الناس، 3، 4، 5 مرات، ليس فيها عدد محدد. نعم أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، طلب المطر. وسننه عليه الصلاة والسلام في الاستسقاء عدة سنن، فأشهرها أنه صلى بهم صلاة الاستسقاء التي عقد المصنف الباب لأجلها، وهي صلاة 2 ركعات تشبه صلاة العيد، ثم يخطب بعدها خطبة فيدعو ربه مستقبلا القبلة يطلب إنزال المطر. وصلاة الاستسقاء بهذه الصفة للحاجة. النوع الثاني من استسقائه صلى الله عليه وسلم استسقاؤه وهو يخطب الجمعة، وأصله حديث أنس في الصحيحين بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة، إذ دخل أعرابي فقال يا رسول الله، والرسول يخطب. قد سبق معنا أن الكلام مع الإمام لحاجة إيش؟ والإمام يخطب جائز. فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه فدعا الله واستسقى. يقول أنس فانصرفنا من الصلاة وما في السماء من قزعة ولا قطعة سحابة، فما هو إلا أن خرجت سحابة من وراء سلع. جبل أسود قريب، أقرب ما يكون لمسجده عليه الصلاة والسلام من الجهة الشمالية الغربية، إلى الغرب أقرب. فتوسط المدينة فانتشرت، فما رأينا الشمس سبتا أسبوع وهم في مطر وديم، حتى جاءت الجمعة الأخرى فدخل ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله هلك المال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يوقف عنا. يسميها بعض العلماء بالاستصحاء. فتبسم عليه الصلاة والسلام ودعا ربه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. السنة الثالثة أنه استسقى على المنبر قاعدا من غير صلاة ومن غير خطبة. السنة الرابعة أنه دعا بالاستسقاء صلى الله عليه وسلم دعاء دعاء وهو غير جالس على المنبر. هذه السنة الواردة في الاستسقاء، والاستسقاء لحاجة الناس خصوصا في مثل هذه البلاد الصحراوية القارة، يحتاجون إلى المطر، إذ حياتهم وحياة بهمهم ونعمهم وعيشهم على هذه الأمطار. نعم. أحسن الله عليكم. عن إسحاق ابن عبد الله بن كنانة قال أرسلني أمير من الأمراء إلى ابن عباس رضي الله عنهما أسأله عن الصلاة في الاستسقاء، فقال ابن عباس رضي الله عنهما ما منعه أن يسألني؟ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. رواه أحمد وهذا لفظه، وابو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وصححه، وأبو عوانة في صحيحه، وابن حبان والحاكم. هذا الحديث في إرسال هذا الأمير إلى ابن عباس فقال ما منعه أن يسألني، فيه أصل في تأديب المفتي للمستفتي، أن يسأل الإنسان بنفسه ولا يوصي غيره أن يسأل عنه إلا لوجود حاجة أو عذر، لأن سؤاله بنفسه أبلغ وأنفع له في الجواب، ولأنه أبعد عن الكبر والتعالي، ولأنه أدعى في حصول المقصود. ولهذا لو بغى يستلم فلوس ما وصى أحد يستلمها بالنيابة عنه، فكيف بالسؤال عن دينه؟ فذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للاستسقاء متواضعا متبذلا، أي لابسا لباس البذلة لباس المهنة، لم يخرج إلى الاستسقاء كخروجه للعيدين بلباس الجمال والزينة والتطيب، متخشعا أي مظهرا لله الانكسار والخشوع والحاجة، مترسلا أي في مشيه، متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي العيد، لم يخطب خطبتكم هذه أي لم يطل الخطبة، وإنما صلى ركعتين وخطب وذكر الناس ثم استقبل القبلة يدعو وحول رداءه كما يأتي. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شكى ولا شكى؟ شكى. أي شكى من الشكاية. نعم. أي نعم. أحسن الله عليكم. شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة رضي الله عنها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا هو يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، الغني ونحن الفقراء، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه: ما عندك ولا تجعلنا من القانطين، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، لا واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. رواه أبو داود وقال: هذا حديث غريب إسناده جيد. الله أكبر. هذا الحديث حديث جليل، تصف عائشة رضي الله عنها صلاته الكسوف عليه، صلاته الاستسقاء عليه الصلاة والسلام، وسببها أن الناس شكوا إليه هذا القحوط، قحوط المطر، أي تأخر نزوله، والمدينة شرفها الله، إن تأخر عنها المطر أصبحت أرضها كالرماد، لأنها أراضي طينية وسباخ بين حرار وجبال، وعام الرمادة تأخر المطر حتى غدت الأرض كأنها رمادا في عهد عمر رضي الله عنه. فلما شكى الناس إليه وعدهم يوما يخرجون فيه، متى خرج؟ لما بنى أو بدا حائط الشمس، أي حجاب الشمس، يعني وقتها وقت صلاة العيد، وأمر بمنبر فوضع له في المصلى، فقعد على المنبر عليه الصلاة والسلام وحمد الله وكبره، أي خطبة صلاة الاستسقاء، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار، أي تأخر المطر، عن إبان زمانه عنكم، انتبه، عن إبان أي وقت زمانه عنكم، لكل جهة وقت في نزول المطر. الصحاري كالجزيرة وقت نزل المطر متى فيها؟ في الوسم وفي الشتاء. في بعض البلدان كما في بلدان السودان ونواحيها نزول المطر في وقت الخريف، في بعض البلدان أمطارهم موسمية في الصيف كما في الهند وبلاد خط الاستواء، أمطارهم موسمية في الصيف، فإذا تأخر المطر عن إبان زمانه، عن وقت زمانه، يشرع الاستسقاء. لو قاموا الناس يستسقون عندنا هنا في الصيف يناسب؟ ما يناسب، لا يناسب الاستسقاء في الصيف، لأنه ليس وقت نزول المطر. بل لو استسقى الناس في وقت قطف الثمار لعابه عوام الناس، لأن هذا ما هو وقت استسقاء، وعندنا العوام لا من بعض الخطبة استسقى في الصيف وقت الثمار، قال: وش الخطيب هذا؟ ابن حلال الله يخالف عليه، ماذا وقت استسقى؟ لأن إنزال المطر وقت جني الثمار مما يفسد هذه الثمار، واستئخار المطر عن إبان وقت نزوله. قال: وقد أمركم الله أن تدعوه في قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، وفي رواية: أنت الغني ونحن الفقراء إليك، وهذا كما قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. والقانط الذي استبعد الفرج أشد منه اليائس من روح الله جل وعلا. عندنا قنوط وعندنا يأس، كلاهما من كبائر الذنوب، والفرق بينهما أن اليأس أشد من القنوط. القنوط استبعاد واليأس قطع الرجاء. واجعل ما أنزلته لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، وهذا لشدة لحفه ولهفه ودعائه ربه، ما زال يدعو حتى ارتفعت يده، وهكذا هكذا هكذا حتى صار ظواهر يديه إلى السماء وبواطنه إلى الأرض. هذا الأصح، ما هو فعل هكذا، لأنه قال ما زال يدعو ويرفع يديه صلى الله عليه وسلم، كما وصف ذلك واصف دعائه صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أقبل على الناس وحول رداءه تفاؤلا أن يقلب الله شأنه. قال: فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله وهو في مكانه، فلم يأتي مسجده لأن موضع استسقاء في مسجد الغمامة الآن المسافة قريبة، إلا وقد سالت السيول. فلما رأى سرعة الناس إلى الكن اتقاء المطر، ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن الله على كل شيء قدير، وأني عبد الله ورسوله، لأن الله هو الذي أغاثهم وهو الذي أخر عنهم المطر.